بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم. أيها الأحبة، هو الشريط 15 من شرح القصيدة النونية. لكن الذي يتبين به المعنى أن نقول قوله في يوم كان مقدار، انتبه، هل هو متعلق بشعره أو متعلق بعذاب أو بواقع؟ نقول بواقع، يعني واقع في هذا اليوم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين في هذا اليوم، في يوم كان مقدار 50,000 سنة. وتعرج الملائكة والروح تبع لقوله ذي المعاد، وانقطع الكلام بها. وحتى لو قلنا إن قوله في يوم متعلق بتعرج فإنه لا يتعين به ما ذهب إليه ابن القيم، لأنه من الجائز تعرج الملائكة وروح إليه في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، ممكن في المعارج تعرج الملائكة والروح إلى الله في ذلك اليوم ولا مانع، فإن الملائكة في ذلك اليوم قد تعرج إلى الله عز وجل بما شاء الله. وعلى كل تقدير، فإن ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله يدل على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فإنه لا يخلو من الخطأ فيما نرى، والعلم عند الله. يقول: فانظر، فاليوم بالتفسير أولى من عذاب واقع للقرب والجيران، ويكون ذكر عروجهم في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان ويكون ذكر عروجهم، عروج من؟ عروج الملائكة في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان. ولكن نقول له رحمه الله: أين في الآية أنها تعرج في الدنيا إلى الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ نعم، أين هذا؟ إذا جعلنا في يوم كان مقداره 50,000 سنة متعلق بتعرج، لازم أن يكون العروج متى؟ إذا قلنا إن قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة متعلق بتعرج، فمتى يكون العروج؟ يوم القيامة، مفهوم؟ فكيف يقول رحمه الله إن ذكر عروج في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان؟ يعني الله لم يذكر أنهم يعرجون في هذه الدنيا 50,000 سنة. والذي في سورة الإسلام من كنز السيدة، ما الذي يعرج؟ الأمر، ما هو الملائكة، ولا ذكرت الملائكة إطلاقا. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ويكون ذكر عروجه في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان، يعني إن عروجهم في الدنيا ويوم القيامة 50,000 سنة. فنزولهم أيضا هنالك ثابت كنزولهم أيضا هنا بالشام. نعم، نزولهم عروجهم، فنزولهم أيضا هنالك الإشارة إلى يوم القيامة ثابت، لأنه ثبت أن الملائكة تنزل من السماء كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. كنزولهم أيضا هنا في الدنيا للشأن، كما قال تعالى: في نزولهم في الدنيا تنزل الملائكة والروح فيها. ونزول هذا ونزول ويزول هذا وعروجهم بعد القضاء، فعروجهم أيضا هنا، فلهم إذن شانان: عروج يوم القيامة بعد القضاء، قضاء إيش؟ يعني بعد أن يقضي الله تعالى بين الخلائق والملائكة الصفوف وينتهي الأمر، تعرج الملائكة كما قال تعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وعروجهم بعد القضاء، يعني بعد القضاء بين العباد، كعروجهم أيضا هنا، هم يعرجون هنا، نعم الملائكة يعرجون من الأرض إلى السماء، ومن ذلك الملائكة الموكلون بحسب الإنسان، فإن الإنسان ملائكة موكلين به في الليل وملائكة في النهار، إذا جاء ملائكة النهار عرجت ملائكة الليل، وإذا جاءت ملائكة الليل عرجت ملائكة النهار. ويزول هذا السقف يوم معادنا فعروجهم للعرش والرحمن. يقول إن السقف اللي هو السماء يزول، ودليل هذا قوله تعالى يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب. إذا كان كذلك يبقى عروجهم من الأرض إلى أين؟ إلى العرش رأسا. ولهذا قال فعروجهم للعرش والرحمن. ثم قال هذا وما اتلحت لدي. أكثر النسخ معكم وما اتلحت كذا، نعم. لكن فيه نسخة وعليها شرح ابن عيسى رحمه الله، وهذا وما نضجت لدي، والنضج بمعنى الكمال، ومنه نبتت اللحمة ونبت الطعام، يعني كمل واستوى. كأن المؤلف رحمه الله في النهاية شك في الأمر وقال إنها ما نضجت. والحقيقة أن هذه تعتبر مرتبة ثانية بعد أن بحث وناقش رحمه الله في النهاية تردد. فعندنا الآن ثلاث مقامات: جزم بأن اليومين واحد، جزم بأن اليومين مختلفان، تردد كما في حال ابن القيم أخيرا، والصواب الجزم بأنهما يومان، والسياقان لا تثقان أصلا، يختلفان في العدد 1050، يختلفان في الذي يعرج، في ألف لام مئة تسجع الذي يعرج الأمر، وهذا الذي تعرج الملائكة. ثالثا يشهد للذي في سأل الحديث الصحيح أن المراد بذلك يوم إيش؟ يوم القيامة، يوم المعاد. فإذا كان كذلك فكيف يشكل الأمر؟ فالصواب المقطوع به أن ما ذكرت من ألف لام مين تنزيل السجدة هو يوم في الدنيا، أي أن الله يدبر أمره من السماء الدنيا إلى الأرض ثم يعرج إليه، نعم، في يوم كان مقداره ألف سنة، 500 للنزول و500 للعروج، وانتهى الأمر. في يوم القيامة يعذب الكافرون أو يقع بهم العذاب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وإن شئت فقل تعرج الملائكة والروح إلى الله في ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، ولا مانع أن يكون لهم عروج في ذلك اليوم. لكن مع ذلك نحن نرى أن الذي في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة هو مقدار المسافة، المسافة ما بين الأرض والسماء، وأن ما في سورة المعارج هو مقدار الزمن، يعني أن اليوم طويل، لا أن المساحة كبيرة بل اليوم طويل، مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك ينتهي كل شيء ويعود أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. قال هذا وما نضجت لدي وعلمها الموقول بعد، أي بعد ما ناقشها هذه المناقشة لمنزل القرآن. ثم قال وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم. نعم، استعاذ بالله من أن يجزم بأحد القولين بلا علم، وهذا هو الواجب على كل مسلم، كل مؤمن إذا كان عنده تردد في الأمر لا يجوز أن يجزم به، وهذا دأب السلف. الإمام أحمد رحمه الله وهو من أئمة السلف إذا سئل عن شيء قال أرجو أو يعجبني أو لا يعجبني أو لا أقول أو أجبن عن هذا أو ما أشبه ذلك من الكلمات التي تدل على ورعه رحمه الله. لكن عندنا في الوقت الحاضر ما شاء الله عندنا شباب في أول درجة من طلب العلم ثم يقول عن مسألة يتردد فيها الفحول من أهل العلم، يقول هذه حرام قطعا وهذه واجب قطعا ويجب الموالاة والمعاداة على هذه المسألة. شلون هذا؟ هذا خطأ عظيم. الواجب أن الإنسان يتأدب مع الله، لأن الذي يفتي أو يقول يتكلم عن من؟ عن الله، عن شريعة الله. العلماء ورثة الأنبياء وخلفاء الأنبياء، فيجب أن يتأنب ولا يجزم بالشيء إلا بعلم. ولهذا أعوذ بالله من جزم بلا علم. الجزم لا بد له من علم، ما يكفي الظن، لا بد منه. ولكن الشيء الإنسان بشر قد لا يستوعب الأدلة وقد لا يستوعب فهمها، ففي مثل هذا الحال يقول هذا فيما أعلم، هذا في غالب ظني وما أشبه ذلك. أما أن يجزم بلا علم ويكون براعته من العلم مزجاة، لم يعرف إلا حديثا أو حديثين أو تفسير آية أو آيتين، ثم يقول على لسان حاله أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، هذا ليس بصحيح. الواجب أن الإنسان يتأدب في شرع الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلنا كذلك. قال نعوذ وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم وهذا غاية الإمكان. جزاه الله خيرا، يعني هذا غاية ما تمكنت منه، عرضت عليك البحث والمناقشة وأنا مع ذلك لم تنضج عندي ولم تتضح لي. ثم قال والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث بالفرقان. الله أعلم، الله أعلم بالمراد بقوله، صحيح والله، الله أعلم. ولهذا نجد أن المحرفين لكلام الله عن ظاهره نجد أنهم ادعوا لأنفسهم أنهم أعلموا بالله من الله. فمثلا قالوا ليس لله عين، مع أن الله قال تجري بعين. ليس لله يد، مع أن الله قال لما خلقت بيدي. ليس لله وجه، مع أن الله قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهلم جرا، نقول الله أعلم أم أنتم أعلم؟ إن قالوا نحن فيا ويله، وإن قالوا الله أعلم فنلزم ما أخبر الله به، لا تتعدوا. وقوله ورسوله المبعوث بالفرقان، لماذا لم يقل بالقرآن؟ لأن المقام الآن مقام فرق وتفريق، فكان ذكر الفرقان أولى من ذكر القرآن. ولا شك أن الفرقان، أن القرآن فرقان. قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالم نذيرا. وقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن فرقان، والله لو تمسكنا به ورجعنا إليه ما بقي عندنا مشكلة. لكن المشكل من الإعراض الذي هو التقصير، أو من عدم الآلة الذي هو القصور. فالإنسان يؤتى إما من تقصيره أو قصوره أو سوء نيته. أما إذا اجتمع حسن النية وقوة الفهم وكثرة العلم فإن الغالب أن الإنسان يوفق للصواب. نعم. تصعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أمال الإيمان، وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أوان، وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان، فإليه تعرج بكرة وعشية والصبح يجمعهما على القرآن، كي يشهدون ويعرجون إليه بالأعمال سبحان العظيم الشان. وكذاك سعي الليل يرفعه إلى الرحمن من قبل النار الثاني. وكذاك سعي الليل ترفعه إلى الرحمن من قبل النار الثاني، وكذاك سعي اليوم يرفعه له من قبل ليل حافظ الإنسان، وكذاك معراج الرسول إليه حق ثابت ما فيه من نكران. بل جاوز الصدى الطباق وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسان، بل عاد من موسى إليه صاعدا خمس عباد الفرض بالحسبان. وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقا إليه جاء في القرآن، وكذاك تصعد روح كل مصدق لما تفوز بفرقة الأبدان حقا إليه كي تفوز بقربي وتعود يوم الأرض للجثمان. وكذا دعا المضطر أيضا صاعد أبدا إليه عند كل أوان، وكذا دعا المظلوم أيضا صاعد حقا إليه قبل الأكوان. هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أنواع أدلة العلو صعود الأشياء إلى الله عز وجل، صعود الأشياء إلى الله، والصعود إلى الشيء يدل على علوه، لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى، فإذا أضاف الله الشيء إلى نفسه صاعدا علم أن الله تعالى في العلو. ذكر أولا صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب كل ما طاب، وضده الكلم الخبيث. فالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعليم العلم الشرعي كل هذا من الكلم الطيب، والسب والشتم واللعن والقذف وما أشبهه من الكلم الخبيث. قال وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال ذي الإيمان. الباقيات الصالحات هي كل عمل صالح، قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة، يدخل في ذلك الذكر والصوم والحج والصلاة وغير ذلك. يقول المؤلف إنها ترفع إلى الله لقوله والعمل الصالح يرفعه. من يرفعه؟ الله عز وجل. فيصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الله إليه فيقبله. وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أوان. التصدق من الطيب أي من الكسب الطيب يأخذه الله عز وجل بيمينه ويربيه كما يربي الإنسان فلوه حتى يكون عدل التمرة مثل الجبل. هذا إذا تصدق من طيب، أما إذا تصدق من غير طيب فإن الله لا يقبل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان، أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فإليه تعرج هذه الملائكة، تعرج بكرة وعشية والصبح يجمعهم على القرآن كي يشهدون. ولهذا قال تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، يجتمع في صلاة الصبح ملائكة الليل وملائكة النهار، ثم يصعد ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار. ولهذا قال: كي يشهدون ويعرضون إليه بالأعمال سبحان العظيم الشان. وهذا من عظمة الله عز وجل أن هؤلاء الملائكة الموكلون بخصيص بني آدم يتعاقبون فيه بانتظام عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يستحضر هذا، أن يستحضر وهو يصلي الفجر أن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم مجتمعون في هذه الصلاة، وكذلك عند صلاة العصر. لكننا والله نغفل كثيرا حتى تمر بنا هاتان الصلاتان وكأنهما بقية الصلوات، وهذا أمر سببه الغفلة، غفلة عن هذه الأمور العظيمة. وإلا فإنك لو استحضرت هذا لوجدت لهاتين الصلاتين شأنا كبيرا لا تجده في غيرهما. لو استحضرت أن تصلي الفجر أن الملائكة الآن ملائكة الليل وملائكة النهار شاهدون معك في هذه الصلاة، أمر عظيم. وكذلك في العصر قال: وكذاك سعي الليل ترفعه إلى الرحمن من قبل النهار الثاني، وكذاك سعي اليوم ترفعه له من قبل ليل حافظ الإنسان، أو حافظ الإنسان. هذا في الملائكة السابقون ملائكة يحفظون الإنسان، وفي ملائكة أخرى تحفظ عمل كل إنسان بنفسه عن اليمين وعن الشمال بعيد. كل هؤلاء يرفعون ما كتبوا إلى الله عز وجل. وكذاك معراج الرسول إليه حق ثابت ما فيه من نكران. معراج الرسول إلى الله عز وجل، وذلك ليلة الإسراء، وكان في ربيع الأول على المشهور قبل الهجرة بنحو 3 سنوات. عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات السبع ببدنه وروحه، عرج إليه البدن والروح ليس بالروح فقط. لو كان بالروح فقط ما أنكره قريش، ما أنكره قريش، لأن المنامات لا تنكر. لكنه عرج به بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. أولا أسدى به من المسجد الحرام من الحجر الذي هو الحطيم، عرج به من هناك، أسدى به من هناك على البراق بصحبة جبريل عليهم السلام. البراق هذا دون البغل وفوق الحمار، دابة عجيبة يضع خطوه عند منتهى طرفه، الخطوة مد بصره هو، وبصره قوي بلا شك، يعني طيران. ولذلك وصل إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعرج به جبريل إلى السماوات. سبحان الله، ليلة واحدة يا جماعة، مسافات عظيمة لا يعلمها إلا الله، وكان هذا في ليلة واحدة. يستفتح جبريل ويقال: من معك؟ هل أرسل إليه؟ إذا أخبره من معه فيقول: نعم. ومر على الأنبياء والملائكة والرسل في كل سماء حتى وصل إلى السماء السابعة، إلى سترة المنتهى التي سمع فيها صريف الأقلام، الأقلام التي تكتب ما يكون في اليوم والليلة، سمعه النبي عليه الصلاة والسلام. وصل إلى مكان ما وصل إليه بشر، عرج به إلى الله عز وجل. يقول المؤلف: وكذاك معراج الرسول إليه حق ثابت، بدلالة الكتاب والسنة. ففي سورة الإسراء دليل الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي أول سورة النجم قصة المعراج: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه الآيات كلها في المعراج. يقول: بل جاوز السبع الطباق وقدنا منه إلى أن قدرت قوسان. هذا أيضا يقرره المؤلف رحمه الله أن الله سبحانه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ما فوق السماوات السبع حتى بنى من الرحمن عز وجل، فكان قاب قوسين أو أدنى، فكان قاب قوسين أو أدنى، يعني قدر قوسين أو أدنى من ذلك. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف ذهب إليه كثير من المفسرين، أن المراد بقوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أن المراد به الله عز وجل. ولكن القول الصحيح أن المراد به جبريل وليس الله سبحانه وتعالى، وأن الله لم يدن فيتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى، لأن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق، والتدلي ضد العلو، أما الدنو فليس ضد العلو، لكن التدلي مأخوذ من الدلو إذا هبط في البئر، هذا إناف العلو. ولهذا المؤلف ذكر في هذه النية هذا القول الذي مشى عليه، وذكر في موضع آخر في التبيان في أقسام القرآن أن الذي دنا فتدلى هو جبريل، وهذا هو الصحيح، بل هو المتعين، وسياق الآيات يدل عليه. لكن لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به الله حتى جاوز السبع طباق كما قال المؤلف: بل عاد من موسى إليه صاعدا خمسا عداد الفرض في الفستان. عاد من موسى إلى الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه خمسين صلاة فقبل ورضي وأسلم لله ظاهرا وباطنا. ولما نزل إلى الأرض مر بموسى، وكان موسى عليه الصلاة والسلام قد غضب النبي عليه الصلاة والسلام على ما أعطاه الله من الفرائض، فقال له: ما الذي فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: فرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، إني قد جربت الناس وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فاذهب إلى ربك تسأله التخفيف لأمتك. وهذا من توفيق الله عز وجل، لا في فرضها 50 ولا في تنبيه موسى للرسول عليه الصلاة والسلام، فرجع إلى الله صائب من موسى إلى الله، لأن موسى في أي السماوات؟ في السماء السادسة. رجع إلى الله عز وجل وما زال يتردد بين موسى وبين الله حتى صارت 5 بالفعل و50 في الميزان. الحمد لله، 50 في الميزان على أن الحسنة في 10 أمثالها، لا، لأنه لو كان كذلك لم يكن للصلوات مزية، لكن 50 في الميزان على أننا نصلي 50 بالفعل، ما هو بالثواب، لأن الثواب كل الحسنة هكذا، الحسنة بعشر أمثالها، فالخمس ب50، لكن المراد أنها 5 في الميزان، أي أننا نعطى أجر 50 صلاة. وهذه والحمد لله من نعمة الله أن الله عز وجل خفف عنا وأعطانا ما فرضه علينا أولا. قال وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقا إليه جاء في القرآن. وين؟ بل رفعه الله إليه. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فبهذا دليل على أن الله في العلو. وكذاك تصعد روح كل مصدق لما تفوز بفرقة الأبدان. نعم تصعد روح كل مصدق يعني مؤمن تصعد إلى الله وتخرق السماوات حتى تصل إلى الله عز وجل. وقوله لما تفوز بفرقة الأبدان يعني أن روح المؤمن تفوز إذا فارقت البدن. كيف تفوز؟ كل نكهة الموت. نقول نعم هذا الإسهال أوردته عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال يا رسول الله كلنا يكره النور كلنا يكره النور. قال ليس ذاك يعني ليس الأمر ما تظنين. المؤمن إذا حضره الموت وبشر بالجنة أحب لقاء الله أحب لقاء الله لأنه يبشر بنعيم أكثر من الدنيا أكثر من الدنيا بآلاف المرات ولا يقاس. فتحب روحه لقاء الله وتخرج وقد سهل عليه الخروج حتى أنه تسل من بدنه كما تسل الشعرة من العجين. الشعر من العجين سلها سهل لكن روح الكافر والعياذ بالله إذا بشرت بالغضب والسخط تفرقت في البدن هربت من سوء ما بشرت به فينتزعها ملك الموت كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود الذي يغزل به ما جعلتموه لله عبارة عن خشبتين فيها مسامير يكون فيها الصوف يقال فيه هكذا من أجل تبديل. إذا نشف الصوف بهذا السفود ما يستطيع ينزع فهو ينتزعها لأشد ما يكون والعياذ بالله. تكره لقاء الله لأنها بشرت بماذا؟ بالعذاب والغضب وما يسوقه. فلهذا قال المؤلف لما تفوز بفرقة الأبدان تفرح وتسر إذا بشرت بروح وريحان ورب غير غربان فرح. نعم يأخذها ملك الموت ويعطيها الملائكة الذين حضروا ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة فيجعلونها في هذا الكفن والحنوط ثم يصعدون بها إلى الله فتفتح لها أبواب السماء. بخلاف المكذب فإنهم يصعدون بها إلى السماء ثم تغلق أبواب السماء دونها وتطرح على الأرض طاح والعياذ بالله. وهذا أشد مما لو لم يصعدوا مما لو لم يصعدون بها لا أشد مما لو لم يصعدوا بها لأنها لو بقت في الأرض كان أهون مما يصعد بها إلى السماء ثم ترد من هنا أليس كذلك؟ طيب إذن روح المؤمن اللهم اجعلنا وإياكم منهم هذه تفوز إذا فارقت البدن لأنها تنتقل إلى خير مما انتقلت منه. حقا إليه كي تفوز بقربه وتعود يوم العرض للجثمان. تفوز بقربه لأنها في الجنة تسرح في أنهارها وأشجارها هناك. فإذا كان يوم القيامة ونفخ في الصور خرجت أرواح المؤمنين من هذا الصور وعليها نور حتى تكون في الأبدان تحل بالأبدان حلولا أبديا ما أتخذ من هذا باب يقول وتعود يوم العرض للجثمان. وكذا دعاء المضطر أيضا صاعد أبدا إليه عند كل أوان. وهذا من رحمته عز وجل أنه يجيب المضطر إذا دعاه كل أوان حتى لو كان كافرا فإن الله يجيبه، لأن رحمة الله سبقت غضبه. والدليل على هذا على أن الكافر يجاب دعوته عند الضرورة قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ولم يقل المؤمن، بل جعل سبب الإجابة الاضطرار. ومثال واقعي أنهم إذا كانوا في الفلك وهاجت بهم الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم مع أنه يعلم أنهم سيشركون، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، لكن من أجل اضطرارهم فإن رحمة الله عز وجل تسبق غضبه، يجيب دعوة المضطر. فالمضطر تصعد دعوته إلى الله حتى يجيبها عز وجل. وكذا دعاء المظلوم أيضا صاعد حقا إليه قاطع الأكوان. دعاء المظلوم أيضا يصعد إلى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ترفع فوق السحاب ويجيب الله تعالى دعاءه حتى وإن كان كافرا. المظلوم وإن كان كافرا فإن الله تعالى يجيب دعاءه. لماذا؟ لا لأن الله يحبه، لكن لأن الله يحب العدل والإنصاف، والإنصاف للمظلوم من الظالم عدل ولا جور؟ عدل. فلمحبة الله للعدل يقبل دعوة المظلوم ولو كان كافرا على من ظلمه. ولهذا يقول العلماء إننا نعامل الكافر والمؤمن على حد سواء في باب القضاء والحكم، مع أننا بشر. إذا جاء مؤمن وكافر يختصمان إلى القاضي فإنه لا يجوز أن يحابي المسلم أبدا، يدخلون جميعا ويجلسون أمام القاضي جميعا وينظر إليهم نظرا واحدا، ما ينظر إلى الكافر بوجه الغضب وإلى المسلم بوجه الرضا، لأن المقام مقام عدل، مقام عدل. طيب، هل يجوز أن يقوم للمؤمن ولا يقوم للكافر في باب المحاكمة؟ لا، لأن هذا خلاف العدل. فإذا كان الله عز وجل، إذا كنا نحن المنفذين لأحكام الله يجب علينا العدل حتى مع الكفار، فما بالك بالرب الذي هو أعدل العادلين؟ فإنه إذا ظلم أحد ولا من الكفار فدعا الله استجاب له. يذكر أن بعض القضاة كان له صهر، والصهر من؟ قريب الزوج. وكان هذا الصهر له خصم، فدخل الصهر على بيته، على بيت القاضي لأنها ابنته أو أخته أو ما أشبه ذلك. ولما أحس بمجيء الخصم جاء من البيت للمخاصمة، وكان القاضي لما جاء من أول ما جاء ودخل البيت ما كان يعني يظن فيه شيء، لا ما كان يظن فيه خصومة. فلما جاء الخصم جاء الصهر، قال ما الذي جاء بك؟ قال بيني وبين فلان خصومة. قال الخصومة مجلسها غدا. فهمين؟ ها؟ مجلسها غدا، يعني ما هو اليوم لما جيت من بيتي من داخل البيت تقول بتخاف من وفدان، غدا يتنفوا إياه ودخل الجميع وقفوا بينكم. نعم، وهكذا يجب، لأن الله تعالى يحب المتصدين. طيب، إذن نقول المظلوم والمضطر يجيب الله دعوتهما ولو كانا كافرين، أما المضطر فلأن رحمة الله سبقت غضب، وأما المظلوم فلأن الله حاكم عدل لا يدع للظالمين فرصة. نعم، نعم، نعم، نعم، نعم. لا، هذا حديث أنس في نكار من صحيح. أما الآيات فسياقها ظاهر أن الذي قتل جبريل، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. رآه من؟ رأى النبي من؟ جبريل عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى قبله. سبحان الله، ما ضل صاحبكم الله وما ينطق عنه إنه إلا وحنوه علمه. نعم، علمه شديد القوى، علمه شديد القوى. من شديد القوى؟ جبريل. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى. قد ما يفعل العلماء جبريل، واضح سياق كل وذل جبريل. ثم دنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي جبريل. فأوحى إلى عبده ما أوحى، من الذي أوحى إلى عبده؟ الله إلى عبد. انفصلت الضمائر الآن، انفصلت الضمائر، والآن ما في أشكال. وإن شئت فقل أوحى جبريل إلى عبده، أي إلى عبد الله، لأن العبودية لا تكون لجبريل. فالآيات واضحة أن المراد بذلك جبريل. وكما أشرت لكم قلت إن التدلي يكون من أعلى إلى أسفل، والله عز وجل له العلو المطلق. والكفار، لأن ذكرت أنها تخرج جراح المؤمنين في هذا الصفة. نعم، نعم، نعم. لا، مو على كل حال، يمكن لما وصل السماء السابعة عندها انتهى منه. الله أعلم. نعم، نعم. ما ذكر شيء، ما في الحديث شيء نزل حتى مر بموسى. نعم، حول ابن إسحاق. نعم، المسافات هي تختلف مع الوحي في ركب البراق الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسافة الذين يمشونها المشركين كم ساعة. نعم، ما يدل على أن المسافة تختلف. كلام شيخ هذا، لو ما قال ابن إسحاق نحن نعرف. الآن رحلة الرياض بالطيارة نص ساعة، رح بالسيارة ثلاث ساعات، رح على حمار لا أكثر، كان يروحون عدد عشر أيام إلى ثمانية. نعم، يدل على المسافة إنهم يوم واحد 50,000 سنة كما استدل ابن القيم. لا، أنا أبداً، من بين ألف أمس إن ابن القيم رحمه الله في هذا لم يعني يصد، ومع ذلك في النهاية توقع ترد. دائما الإنسان الحفظة وكذلك معراج الرسول وكذلك روح رفع الروح، هذا في القرآن، صعود الروح عند القبر ودعاء المضطر ودعاء المظلوم. نعم، ها، خرجها. طيب إذا ما هذا ما في شيء. ها؟ أين؟ الذي رآه النبي الذي قرب من الله عز وجل. المؤلف يرى رحمه الله أن معراج الرسول تجاوب فيه النبي عليه الصلاة والسلام السبع الطباق وقدنا منه إلى أن قدرت قوسان. ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة أن الذي دنا هو جبريل، وها نحن نقرر ذلك بإذن الله. نقول أن الذي دنا فتدلى فكان خاب قوسين أو أدنى هو جبريل، لأن الدلالة اللفظية والمعنوية كلها تؤيد ذلك. أما الدلالة اللفظية فسياق الكلام يرجع فيه الضمير إلى مرجع واحد، والنقرة علمه شديد القوى وهو جبريل ذو مرة فاستوى من جبريل وهو بالأفق الأعلى جبريل، ثم دنا من الأفق الأعلى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الذي دنا فتدلى هو جبريل، بقي علينا فأوحى إلى عبده ما أوحى. ليس هناك مانع أن يكون المعنى أوحى جبريل إلى عبده أي إلى عبد الله، فيكون فاعل أوحى جبريل والضمير في عبده الله يعود إلى الله عز وجل. واختلاف الضميرين هنا قد تبين من السياق، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون عبدا لجبريل، لا يمكن أن يكون عبدا لجبريل. أما الوحي فيمكن أن يكون من الله ويمكن أن يكون من جبريل، ولهذا ممكن نقول إن الضمير في أوحى يحتمل أن يعود إلى جبريل كبقية الضمائر السابقة، ويحتمل أن يعود إلى الله فأوحى الله إلى عبد. ويدل لذلك أيضا من حيث المعنى أن قوله فتدلى لا تليق بالله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتدلى، لأن التدلي هو الصفور من الأعلى. ويؤيد ذلك من حيث المعنى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني مرة أخرى رآه عند رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عند سدرة المنتهى. ولهذا ثبت الحديث الصحيح أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته مرتين، مرة في غار حراء ومرة عند سدرة المنتهى. وبهذا يتبين أن ما ذهب إليه ابن القيم في هذه المسألة قول ضعيف، وإن كان قد قال به كثير من المفسرين لكنه ضعيف. نعم. من محمد، من محمد. نعم. يعني قال فتدلى، لو دل من الله كان يقول فصائب. هذا وسادس وسابع النزول كذلك التنزيل للقرآن، والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان. أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد أذاك ذو إمكان؟ أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان؟ أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان؟ وكما نزول الرب جل جلاله في النصف من الليل وذاك الثاني، فيقول لست بسائل غيري بأحوال العباد أنا العظيم الشاني، من ذاك يسألني فيعطى شغله، من ذا يتوب إلي من عصيان، من ذاك يسألني فأغفر ذنبه فأنا الودود الواسع الغفران، من ذا يريد شفاء من سقمي فأنا القريب مجيب من ناداني. هذا شأنه سبحانه وبحمدي حتى يكون الفجر فجرا ثاني. يا قوم ليس نزوله وعلوه حقا لديكم بل هما دمان، وكما يقول ليس شيئا عندكم لا ذا ولا قول سواه ثاني، كل مجاز لا حقيقة تحته أول وزد وانقص بلا برهان. منها النزول والتنزيل، فالتنزيل من القرآن حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، تنزيل العزيز الحكيم، والآيات في هذا كثيرة. يقول الله أخبرنا هذا وسادسها وسابعها النزول كذلك التنزيل للقرآن، والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان في عدة آيات، أخبر بأن كتابه الكريم تنزيل من عنده. أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد؟ أجواب نعم لا يمكن. فوق أذاكر إمكاني؟ الجواب لا. أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان؟ الجواب لا. هذا التنزيل. فإذا أخبر الله بأن القرآن تنزيل منه وهو كلامه لازم أن يكون الله عز وجل فوق كل شيء، فوق كل شيء، لأن القرآن كلامه. فإذا كان نزل أو فإذا كان تنزيله، إذا كان تنزيله لازم أن يكون الله فوق. نعم. أما النزول فقال وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني، النصف الثاني ينزل الله تعالى في النصف الأخير من من الليل، إما حين يبقى الثلث وإما من حين الانتصار، انتصار الليل، على روايتين في هذا، والمشهور أنه من الثلث، لكن فيه رواية أنه من النصف وليس ببعيد أن يكون من النصف، لكن إلى أن يطلع الفجر. طيب، نزول الرب جاء متواترا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينزل إلى السماء الدنيا، وما الذي ينزل؟ ينزل هو نفسه، ينزل هو نفسه، وذلك لأن القاعدة العامة أن ما أضافه، أن ما أضافه الله إلى نفسه من الأفعال والصفات فهو له نفسه، له نفسه لا لغيره. فمثل خلق السماوات، من خلقها؟ هو نفسه. أنزل من السماء، من الذي أنزل؟ هو نفسه. استوى على العرش، هو نفسه، وهل مجرى. كل فعل أضافه الله لنفسه فهو له نفسه لا يعود إلى غيره. نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، من الفاعل؟ الله، فهو الخالق وهو المستوي. وكذلك كل الضمائر في أي آية من القرآن. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا، من النازل؟ الله لا غيره. ولا يجوز أن نقول إن النازل غيره أبدا، لأننا إذا قلنا إن النازل غيره فقد قدمنا بين يدي الله ورسوله، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإذا كان الله ينزل ف فإن جميع اللغات تقتضي أن النزول إنما يكون من أعلى من أعلى إلى إلى إلى ما دونه. ولكن يبقى علينا أن نعلم أن نزول الله عز وجل لا يستلزم أن لا يكون عاليا فوق الخلق، هو نازل للسماء الدنيا وعال فوق الخلق، كما أنه قريب مع العباد وعال فوق عرش، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهو أين مكانه؟ فوق كل شيء. هو معنا أيضا وهو فوق كل شيء، ينزل إلى السماء الدنيا وهو فوق كل شيء، فوق السماء السبع، فوق العرش، ونقول إنه نازل إلى السماء الدنيا. قد تقول إن هذا غير معقول، كيف يكون فوق كل شيء وهو نازل إلى السماء الدنيا؟ نقول هذا غير معقول بالنسبة للمخلوق الذي تحيط به الأفلاك، أما بالنسبة للخالق المحيط بكل شيء فإنه معقول ومنقول، لأن الله ليس كمثله شيء. وأنت إذا حاولت أن تقيس صفات الله بصفاتك فاعلم أنك ستضل، إما بالتحريف وإما بالتمثيل. ولا بد كل إنسان قاعد عندكم يريد أن يقيس صفات الخالق عز وجل بصفاته فسيضل قطع، بإيش؟ إما بالتمثيل وإما بالتحريف، تحريف النص وتعطيل الصفة. ولا بد، لهذا نقول وينزل حقا كما أضاف ذلك أعلم الخلق به إلى الله وهو محمد عليه الصلاة والسلام، لكن نؤمن بأنه ما زال عاليا فوق كل شيء مع نزول، ولا نقول إن هذا متناقض. ليش؟ لأن الخالق لا يماثله شيء من مخلوقاته. طيب، النزول أراد المؤلف، لا ليس مراد المؤلف أن يثبت النزول ويتكلم على النزول، إنما أراد أن نثبت أي شيء، العلو، لأن النزول لا يكون من العلو. وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذات الثاني، فيقول: لست بسائل غيري بأحوال العباد عن العظيم الشان. يقول عز وجل: من يسأل عن عبادي غيري، هو المسؤول عز وجل الذي يسأل عن عبادي، وليس يسأل سؤال استرشاد أو جهل لأنه عالم، لكن سؤال عناية ما حوائجهم. فيقول: من ذاك يسألني فيعطى سؤله؟ من ذا يتوب إلي من عصياني؟ من ذاك يسألني فأغفر ذنبه فأنا الودود الواسع الغفران؟ من ذا يريد شفاءه من سقمه فأنا القريب مجيب من ناداني؟ سبحانه وتعالى، كل هذه يقولها الله عز وجل. هو نفسه يعرض لعباده أن يتوبوا، يستغفروا، يسألوا، كما عرض على نفسه أن يؤمنوا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، تحبون أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ هو يعرض عز وجل. وش الجواب؟ نعم، دلنا يا ربنا ووفقنا إليها. هل أدل تشويق وعرض للعباد؟ نعم، تؤمنون بالله ورسوله. هذا أيضا في الليل، في آخر الليل، الله جعلنا وإياكم ممن يقوم في آخر الليل، يقول: هل من يتوب، من يستغفر، من يسأل، من يريد الشفاء، شفاء القلب، شفاء البدن، أي شيء، فذا شأنه سبحانه وبحمده حتى يكون الفجر فجرا ثانيا، يعني إلى أن يطلع الفجر الثاني، لأن الفجر فجران وقد سبق ذلك فلا حاجة إلى إعادته. يا قوم، يخاطب من؟ يخاطب المنكرين للعلو. يا قوم، ليس نزوله وعلوه، كيف يقول يا قوم وهو يضللهم؟ يقول: نعم، مثل الأنبياء، الأنبياء يقول: يا قوم وهم يكذبونه ويشركون بالله. يقول: يا قوم ليس نزوله وعلوه حقا لديكم بل هما عدمان، لأنهم لا يقرون بعلو الله ولا بنزول. يقولون علو الله وعلو العشق القدر والقهر، ويقولون في النزول نزول الأمر والرحمة. إذا قلت ينزل ربنا إلى السماء الدنيا هو نفسه ينزل عز وجل، ضرب بيديها رأسه وصرخ به: الله ينزل. نعم، لا أنت غلطان، الذي ينزل أمره ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل. طيب الأمر يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ ها؟ قال: لا، ما يقول. من ينزل؟ قال: ينزل رحمته. الرحمة تقول هذا الكلام؟ ما تقول. ثم الفائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا، ثم الأمر ما هو منتهاه إلى السماء الدنيا، منتهاه إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قال: فقال الثالث: وجدت المعنى الصحيح، ينزل ملك من ملائكته. يقول سبحان الله، الملك يدعو الناس إلى الإشراك، يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ نعم. وحينئذ تتقطع عنه السبل ويصبح ابن سبيل منقطع به، ونقول: سلم وصله، سلم الأمر إلى الله ورسوله، وقل: ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق به عز وجل. وحينئذ تسلم هنا. لكن هم يقولون: لا نزول ولا علو. وكذا يقول: ليس شيئا عندكم. ليش؟ لأنهم يقولون إن القرآن مخلوق، ليس قول رب العالمين، وإن الله لا يقول لكن يخلق قولا. وكذا يقول: ليس شيئا عندكم، لا ذا ولا قول سواه ثاني، يعني لا يقول لهذا ولا غيره. الله ما يقول، لا يمكن يقول ما يدعون، وإنما يخلق صوتا نسمة. كل مجاز لا حقيقة تحته أو وزد وانقص بلا برهان، تحكم بهم. يقول أول، والتأويل بالنسبة للمعطلة حقيقته التحريف، زد وانقص. يقول: ينزل ربنا، ينزل أمر ربنا، هذا زاد. ينقص يعني يمكن تأتي صفة ينقصه، يقول: هذا زائد، هذا زائد. ويبقى وجه ربك، بعضهم قال: ويبقى ربك، ويبقى ربك وجهه سيسوي هذا صلة. تحاشى أن يقول زائد في القرآن وهي زيادة لفظية، وجسر أن يقول زائد زيادة معنوية. اللهم اهدنا فيما هديت. نعم. هذا وثم وعد سورة غافر، هو رفعة الدرجات للرحمن، درجاته مرفوعة كمارج، أيضا له وكلاهما رفان. وفعل فعله سمعنا فاعل، وسياقها يأباه بالتبيان. لكنها مرفوعة درجات لكمال رفعته على الأكوان. هذا هو القول الصحيح، فلا تحد عنه وخذ معناه في القرآن. فنظر المجد لنا تفسيرا في فنظير المد لنا تفسيرا في ذي المارج ليس يفترقان. والروح والأملاك فصعد في مارج إليه جلل السلطان. ذا رفعة الدرجات حقا ما هما إلا سواء أو هما شبهان. فخذ الكتاب ببعضه بعضا كذا تفسير أهل العلم للقرآن. هذا النوع التاسع الثامن من أدلة علو الله عز وجل، وهو ما جاء في سورة غافر في قوله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. رفيع الدرجات ذو العرش يطلبها من أمر على من يشاء من عباده. فهذه رقية واضحة أنها صفة مشبهة، أنها صفة مشبهة، يعني أن درجاته رفيعة عز وجل. فالوصف هنا عائد إلى من؟ إلى الله عز وجل، إلى الله. لكن بعض الناس قال رفيع الدرجات أي رافع الدرجات، فجعل رفيعا جعلها صيغة مبالغة مضافة إلى المفعول أي رافع الدرجات. والصواب المقطوع به أنها صفة مشبهة مضافة إلى الفاعل، كما تقول زيد جميل الظاهر طيب القلب، يعني جميل ظاهره طيب قلبه. فهكذا رفيع الدرجات صفة مشبهة مضافة عن محمد السلام إلى من؟ مضافة إلى الفاعل المفعول، إلى الفاعل، إلى الفاعل. أما من فسرها بأن رفيع بمعنى رافع وجعلها مضافة إلى المفعول به فهذا خطأ، ويدل على ذلك ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله بأن القرآن يفسر بعضه بعضا. وقد قال الله تعالى في سورة السأل: ليس له دافع من الله ذي المعارج، ذي المعارج تعرض الملائكة والروح. فذي المعارج يعني صاحب المعارج، هي بمعنى رفيع الدرجات سواء بسواء أو شبها بشبه. ويؤيد ذلك أيضا أنه قال عز وجل: رفيع الدرجات ذو العرش، أي صاحب العرش، ومعلوم أن العرش أعلى المخلوقات. فإذا كان هو صاحب العرش الذي لم يستوي على عرشه غيره لازم أن يكون رفيع بمعنى الصفة المشبهة، واضح؟ إذن فتفسير الآية من الآية ومن الآية الثانية التي في سورة المعارج. استمر كلامه رحمه الله: ودرجاته مرفوعة كمعارج أيضا له. وين المعارج له؟ قوله في سأل بالمعارج: وكلاهما رفعان، وفعيل فيها ليس معنى فاعل. هذا رد لقول من قال إنها بمعنى رافع الدرجات، فعيل فيها ليس معنى فاعل، وسياقها يأباه للتبيان، يعني يأباه صاحب التبيان، يعني يمنعه، لأن من قرأ الآية عرف تماما أن الوصف يعود فيها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، أنه هو نفسه رفيع الدرجات. لكنها مرفوعة درجاته لكمال رفعته على الأكوان، هذا هو القول الصحيح، فلا تحد عنه. وخذ معناه في القرآن فنظيرها المبدي لنا تفسيرها، يعني الذي يظهر لنا تفسيرها، ما هو؟ في ذي المعارج، يعني كائن في ذي المعارج ليس يفترقان، والروح والأملاك تصعد في معارجه إليه جل بالسلطان. الروح من؟ قلنا إنها جبريل أو أرواح أهل العلم والإيمان. طيب، ذارفة الدرجات حقا، ذارفة الدرجات المذكورة في قوله رفيع الدرجات، ما هما إلا سواء أو هما شبهان. هما ضمير يعود على رفيع الدرجات وبالمعارج. فخذ الكتاب ببعضه بعضا، كذا تفسير أهل العلم للقرآن، اللهم اجعلنا منهم. أحسن التفسير تفسير القرآن بالقرآن لا شك. ووجه ذلك أن القرآن تكلم به واحد، فإذا فسر المتكلم كلامه بعضه ببعض صار أدرى به من غيره، صح؟ هذا واضح. فإذا لم نجد تفسير القرآن بالقرآن رجعنا إلى أعلم الخلق بالقرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم، رجعنا إلى تفسير النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن نحيد عنه. ففي قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله، ما نحيد عن هذا لأن الرسول فسرها. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال ألا إن القوة في الرمي، نقف على هذا، القوة هي الرمي. ولذلك الآن حتى في الوقت الحديث في أساليب الحرب المتطورة الرمي هو السلاح الفعال، القنابل، الصواريخ من فوق أو من جنب كلها السلاح أشد من الدبابات، واضح؟ القوة الرمي. إذا لم نجد في السنة فمن أعلم الناس بتفسير القرآن فيما يتعلق بالعبادات؟ الصحابة لا شك، لا شك أنهم أعلم الناس فيما يتعلق بالعبادات من غيره، أعلم الناس في تفسير القرآن. فنرجع إلى أقوال الصحابة، فإن اختلفوا على قولين طلبنا المرجح. بعد ذلك اختلف العلماء هل نأخذ بأقوال التابعين أو لا، فمنهم من قال لا نأخذ بأقوال التابعين لأن التابعين ما شاهدوا الوحي حين نزوله ولا كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نقول فهموا من الرسول معنى الآية وعبروا عنه بألسنتهم، فهم كغيرهم. ومنهم من فصل وقال من عرف عنه أنه تلقى التفسير من الصحابة فإننا نرجع إلى تفسيره، مثل مجاهد تلقى عن ابن عباس، ومن لا فهو كغيره. لكن يجب أن نعلم قاعدة مهمة وهي أنه كلما كان الناس أقرب إلى زمن النبوة كانوا أقرب إلى الصواب فيما يتعلق بالعقائد والعبادات، انتبهوا هذا شيء معروف. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا شيء مشاهد لأن القريبين من عهد النبوة ليس بينهم وبين النبوة وسائط إلا وسائط قليلة، التابعين كم بينهم بين الرسول؟ واسطة واحدة، تابع التابعين واسطتان، تابع تابع التابعين ثلاث، وهلم جرى. ثم إنه من بعد القرون المفضلة كثرت الفتن والأهواء وصارت بضاعة كثير من الناس قليلة بالنسبة للعلوم الشرعية. فالمؤلف يقول رحمه الله خذ الكتاب ببعضه بعضا كذا تفسير أهل العلم والإيمان. ها؟ أهل العلم للقرآن، نعم أهل العلم للقرآن، هذا أهل العلم للقرآن وهم المفسرون يفسرون الكتاب بعضه ببعض، وهذا هو الواجب لأن القرآن المتكلم به واحد فهو أعلم بما أراد في كلامه. قد ما يمضي النحو التاسع، لا ذا رفعة، لا خطأ خطأ، ذا رفعة الدرجة صلحها اللي مات ابن يوسى الهراس، لا أتم صلح هذا وحادي عشر، هذا وحادي عشر هن إشارة نحو العلو باسم وبنان لله جل جلاله لا غيره، إذ يعني لا غيره لله جل جلاله لا غيره، إذ ذاك إشراك من الإنسان. ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف الغفران نحو السماء بأسبوع قد كرمت مستشهدا للواحد الرحمن. يا رب فاشهد أنني بلغتهم ويشير نحوهم لقصد بياني. فهذا البيان مرفعا ومصوبا فهذا البنان مرفعا ومصوبا صلى عليك الله ذو الغفران. أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل أراد به المؤلف رحمه الله أن يبين الدليل الحادي عشر على علو الله سبحانه وتعالى، وذلك بالدلالة الفعلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث خطب الناس يوم عرفة في حجة الوداع في ذلك المجمع الذي لم يوجد في الإسلام أكثر جمعا منه، وقال هل بلغت؟ قال اللهم اشهد، يشير إلى السماء وينكت بأصبعه إلى الناس، يعني عليه. قال ذلك ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهذه دلالة بالفعل ولا بالقول؟ دلالة بالفعل على أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، على أن الله في العلو. نعم. هذا وثاني عشر واصبر بوقر له كما قد جاء في القرآن. والظاهر لا للذين فوقه شيء كما قد قال ذو برهان. حق رسول الله ذا تفسير ولقد رواه مسلم بضمان. تقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلا برهان. والشيء حين يتم منه فظهور في غاية التبيان. أو ما ترى هذه السماوات وظهور وعلوها أوما ترى هذا السماء والأرض وظهورها وكذلك القمران. والعكس أيضا ثابت فسفول وخفاء إذ ذاك مصطحبان. فانظر إلى علو المحيط وأخذي صفة النور وذاك ذو تبيان. وانظر خفاء المركز الأدنى ووصف السبل فيه وكوني تحتاني. وانظر خفاء المركز الأدنى ووصف السبل فيه وكونه تحتاني. وظهوره سبحانه بالذات مثل علوي فهما له صفتان. لا تجحدن وما جحود الجهم أو صاف الكمال تكون لا بهتان. وظهوره هو منتقض علو مقتضي لعلو. وظهوره هو مقتضي العلو وعلو لظهوره ببيان. وكذا قد دخلت هناك الفاء للتسميد مؤذنة بهذا الشان. وكذاك قد دخلت هناك الفاء للتسميد مؤذنة وكذاك قد دخلت هناك الفاء للتسميد مؤذنة بهذا الشان. فتأملا تفسير أعلم خلقي بصفاته من جاء بالقرآن. إذ قال أنت كذا فليس لضدي أبدا إليك تطرق العتيان. هذا أيضا من الأدلة على علو الله عز وجل, وهو المستفاد من اسمه الظاهر. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. تفسير الظاهر فسره أهل التعطيل المنكرون العلو بأنه الظاهر بآياته, يعني الذي يعرف بآياته, فجعل الظهور ظهورا إيش معنوية. ولكن أعلم الخلق بالله فسره على خلاف ذلك فقال أنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأتى بالفاء الدالة على التفريق, يعني أنت فوق كل شيء فليس فوقك شيء. وقال الباطل فليس دونك شيء. هم عندهم أن الباطل هو ما لطف حتى لم يكن له جسم والعياذ بالله, فوصف الله بأنه لا شيء. ولكن نقول إنما ليس دونك شيء أي أنك محيط بكل شيء فلا يحول دونك شيء. وعلى هذا فنقول الظاهر معنى العالي, وكلما علا فقد ظهر, كلما علا فقد ظهر. انظر إلى النجوم في السماء ظاهرة, لماذا؟ لعلوها, لو كانت في الأرض ما شفاها. القمران الشمس والقمر ظاهرتان لعلوهما. ظهر الحيوان لماذا كان ظهرا؟ لأنه أعلى ما فيه. فإذا الظاهر هو الذي ليس فوقه شيء. نعم. هذا وثالث عشرها إخبار أننا نراه بجنة الحيوان, فسمى المعطل هل نرى من تحتنا. هل يرى يعني الله, فسل المعطل هل يرى من تحتنا. فسل المعطل هل يرى من تحتنا أما يشم. لا غلط غلط كل من الاخر. نشوف اللي عندنا الشطر الثاني, هذا الدرس الثاني. هل يرى فسل المعطل هل يرى من تحتنا ام عن شمائلنا وانا ايمان, أم خلفنا وأمامنا سبحانه, أم هل نرى من فوقنا ببيان. أنت هل يرى بدل نرى من فوق. أم خلفنا وأمامنا سبحانه, أم هل يرى من فوقنا ببيان. الغرب ما في الأمر شيء غيرنا, أو أن رؤيته بلا إمكان, إذ رؤية ما في مقابلة من الرأي محال ليس في الإمكان. من ادعى شيئا سوى ذا كان دعواه مكابرة على الأذهان. ولذا يكون فوق العرش جل جلاله, فلذاك نحن وحزبهم خصمان. لكننا سلم وأنتم إن تساعدنا على نفي العلو لربنا الرحمن. فعلو عين الماء Thank you. وجدت في النسخ الأربعة هكذا وجدت في النسخ الأربعة التي كانت عندي حين تصحيح شكري البيت صحيح بس هو لكننا سن وعنكم استفاع على نفس العلو للرحمة صح لكننا سلم وأنتم ابتساءدنا على نفي العلو للرحمن هذا أحسن نفي لربنا نفي لربنا للرحمن لكن مناسي وأنتم إن تساعدنا على نفس العلو للرحمن فعلو عين المحال وليس فوق العرش من رب ولا ديان لا تنصبوا معنى الخلاف فما له طعم فنحن وأنتم سلمان هذا الذي والله مودع كتب فانظر ترى يا من له عينان هذا هو من الأدلة على علو الله عز وجل أنه أخبر بأننا نراه في جنة الحيوان الحيوان يعني الحياة وليس المراد بالحيوان الحي كما قال الله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان والحيوان هنا فيه شيء مبالغة يعني الحياة الكاملة فنحن نرى في جنة الحيوان وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يرى نراه في جنة الحيوان كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله تعالى يرى بالعين سبحانه وتعالى لكن لا يحاط به لقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار كما نرى الشمس الآن ولم يدركها طيب يقول اسأل المعطل الذي ينكر علو الله هل نرى من تحت أو من يمين أو شمال أو خلف أو أمام يعني اسأل عن كل الجهات الست هل نراه من تحتنا مستحيل لأننا لو رأيناه من تحتنا لكان ناقص عن يمين أو شمال أو أمام أو خلف أربع جهات كذلك يستلزم أن يكون ناقص محال وش بقي أن نراه من فوق وهذا هو المطلوب وبهذا قال يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا أو أن رؤيته بلا إمكان إذ رؤية لا في مقابلة الرأي محال وليس في الإمكان معلوم الرؤية لا بد من مقابلة بين الرأي والمرء لا بد من مقابلة فأنتم إن قلتم يقابل من أسفل تنقصتم الله من يمين أو شمال أو أمام أو خلف كذلك تنقصتم الله بإقراره فلم يبق إلا أن يرى من فوق وهذا هو المطلوب ثم قال إن المحقق منكم قال للمعتزلة وهو الآن يتكلم على شاعر قال للمعتزلة إنه لا فرق بيننا وبينكم دعونا نكون إخوانا سلما فيما بيننا حربا على المجسم الذي يثبت أن الله يرى بعيان شدوا بأجنعنا لنحمل حملة تذر المجسم في أذل هوان من المجسم اسمع من إذ قال إن إلهنا حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمران ومن الذي قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على زعمهم مجسم وهم حرب عليه نعوذ بالله شفت كيف الهوى لأنهم قالوا مستحيل أن الله يرى بالعين وقد ذكر شيخ الإسلام أن جمهور أهل السنة كفروا من ينكر رؤية الله في الآخرة قال لأن الكتاب والسنة وإجماع السلف كلها تطابقت على إثباته. وهل أبين من أن يقول رسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو قال كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. لو قالنا إنكم سترون ربكم فقط لثبتت الرؤية، فكيف إذا أكد بقوله كما ترون القمر ليلة البدر؟ ومن العجب أن الذين أنكروا ذلك قالوا بأن الله قال لموسى لما قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، قال لن تراني، كيف يقول الله في القرآن لن تراني وتأتي أنت تقول إن الله يراك؟ فنقول لهم في الرد عليهم إننا نحن لا نقول إننا نراه في الدنيا وإننا نراه في الآخرة. وما قولكم هذا إلا كقول المنكر البعث ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. الذين أنكروا البعث قالوا كيف يبعثون الناس؟ ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. نقول نحن ما قلنا نأتي بآبائكم الآن، متى يبعثون؟ يوم القيامة. فتحديكم هذا لا وجه له. كذلك الذين استدلوا بقول لن تراني نقول هذا لا دليل فيه لكم، لأننا نحن لا نقول إننا نراه في الدنيا وإنما نراه في الآخرة. طيب، ثم الدليل الثاني لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال لا تدركه الأبصار، فنقول هذا حجة عليكم وليس دليل لكم، لأن الإدراك أخص من الرؤية، فإن الإنسان قد يرى الشيء ولا يدركه ولكنه إذا أدركه فقد رآه أو لمسه أو ما أشبه ذلك. المهم أن الله قال لا تدركه الأبصار ولم يقل لا تراه، فيكون في نفي الإدراك للأبصار دليل على أنها إيش؟ على أنها تراه، لأنه لو كان لا لو كانت لا تراه لكان نفي إدراكها له تلبيسا، إذ أننا نقول ما دام الأعم لا يوجد فالواجب نفي، لا ما دام الأعم لا يوجد فالواجب نفي الأعم. وكان يقول لا تراه الأبصار لأننا نعلم أنها إذا كانت لا تراه فلن تدركها. إذن ففي الآية دليل عليهم لا دليل لهم. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقل والنقل الذي قال عنه ابن القيم ما في الوجود له نظير ثاني، قال إني أنا ملتزم لكل مبتدع أو معطل يأتي بدليل من الكتاب والسنة أن أجعل دليله دليلا عليه. سبحان الله، أجعل دليله دليلا عليه، وهذا صحيح واضح، لأن هذا المبطل لم يستدل بها بالنص إلا وهو يجد فيه رائحة يشم منه رائحة لما يريد، لكنه ليست الرائحة التي يتعطر بها. مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.